قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح الخلع به، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه وعدم الدراهم ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول. لما ذكر أن ما صح مهرا صح خلعا، ذكر بعد ذلك أنه يصح الخلع على أمر مستقبل أو على أمر مجهول، على أمر مستقبل معلوم أو على أمر مجهول قد يؤول إلى العلم. ومثل للمجهول الذي يؤول إلى العلم بأربعة أمثلة: بالحمل أو ما في اليد أو البيت من متاع أو العبد. هذه أربعة أمثلة على مجهول يؤول إلى معلوم. فلأن المقصود من الخلع هو الافتداء، يتسامح في ذلك العوض، فلو كان فيه جهالة على أمر مستقبل أو مجهول في الحال ويؤول إلى العلم فإنه يتسامح فيه ويصح أن يكون عوضا، لأن المقصود من الخلع هو افتداء المرأة من أمر لا تريده من زوجها. لذلك قال: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، هذا أمر مستقبل معلوم. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها، الحامل إذا حملت لها نفقة سواء مع زوجها أو إذا طلقها زوجها أو إذا خالعها زوجها، كما قال سبحانه: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فلو قالت: ما ستنفقه علي وأنا حامل هو عوض خلعي، يصح، فهذا أمر مستقبل معلوم، لأنه معلوم كم مقدار النفقة للزوجة، فالنفقة للزوجة الحامل لها ولحملها للاثنين جميعا، لها لأنها تحمل ذلك الحمل في بطنها، ولجنينها لكي يتغذى بطعام المرأة الذي ينفق عليه منها. فمثلا المرأة إذا كانت نفقتها في الشهر 500 ريال، فإن كانت حامل نضع نفقة لها ولحملها 700 ريال، فيكون نفقة لها ولحملها. فلو قالت: 700 ريال التي تعطيني إياها في كل شهر وأنا بقي شهران اثنان حتى ألد، اجعلها عوضا عن خلعي، يصح. فلو قال الزوج: إن هذا أمر مستقبل ليس بيدها ذلك العوض، نقول يصح، مدامنا مستقبل ومعلوم مقداره 700 ريال يصح. لذلك قال: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. ثم قال مسألة أخرى: ويصح بالمجهول، يعني ومن باب أولى أن الخلع يصح بمجهول لا نعلمه الآن وإنما يؤول إلى العلم. فمثل بأربعة أمثلة بمجهول. قال: فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها، يعني حمل الشجر، إلى الآن الشجر لم تحمل، وقالت: خالعني على حمل شجرتي هذه، كل ما يخرج منها فهو عوض على خلعي، يصح. فإذا قيل إن الشجرة مجهولة نقول نعم مجهولة، لكن تؤول العلم، فإذا ظهرت نعلم كم ظهرت. فإن خالعته على حمل شجرتها أو أماتها، يعني مثلا عندها رقيقة، وقالت: حمل ما في هذه الأمة إذا خرجت من زوجها العبد الذي لي أيضا هو لك، إن ولدته هذا العبد لك لأنه مال. فإذا قيل أن لم تحمل نقول نعم صحيح هذا مجهول، لكنه يؤول للعلم، فتحمل ثم يولد فنراه أيضا للعلم أن هذا عبد، فيصح بالمجهول. ومثل فلو قالت له: خالعني على حمل بقرتي، عندي بقرة إذا حملت ووضعت خذ ذلك العجل الصغير، يصح. وكذا لو خالعته على حمل شاتها، يصح. فلو قالت: أن عندي خمس شياه، إذا ولدت تلك الخمس الشياه هو عوض خلعي، نقول يصح حتى لو على الأمر المجهول. هذا المثال الأول إذا خالعته على حمل. قال: أو ما في يدها، هذا المثال الثاني. فلو قالت أنا خالعتك على ما في يدي سواء في يدها أو جيبها وهو لا يعلم كم هو يصح الخلع، مجهول يا أولي العلم، إذا خرجت ما في يدها نعلم كم هو وسواء كان قليلا أم كثيرا يصح الخلع، المقصود منه إزالة هذا الظلم الذي تشتكي منه المرأة بالعوض. قال أو ما في يدها أو بيتها، هذا المثال الثالث، أو ما في بيتها، فما في بيتها من دراهم من متاع أو دراهم، ما في بيتها من دراهم أو متاع، مثلا لو قالت كل ما في بيتي وغرفتي من دراهم فهو لك يصح الخلع، ولو قالت كل ما في بيتي من متاع من سجاد وساعة وثلاجة فهو لك يصح الخلع. فلو قال ما أعلم ماذا في غرفتها الآن أو ما في بيتها لأنها هجرتني من 5 سنوات، نقول حتى ولو يصح. وكذا لو خالعته على ما في يدها من كما سبق من دراهم أو متاع، مثل لو في يدها شيء من ساعة أو خاتم ذهب ونحو ذلك وهو لم يره ولم يعرفه يصح. ثم مثل بعد ذلك مثال رابع قال أو على عبد صح، مثل لو عندها 100 عبد وقالت خالعتك على عبد ولم تعينه أو تصفه يصح الخلع. ومثل لو عندها 10 سيارات قالت خالعتك على سيارة، خالعني على سيارة، يصح حتى ولم تعين ذلك. فإذا قيل قد يكون فيه نزاع لا نعلم أي سيارة، نقول نقدر الوسط من ذلك، إذا لم نعلم، إذا لم تعين السيارة وهي موجودة. لكن إذا عدمت السيارات مثلا يأتي، أو عدم الحمل ما في حمل يأتي، أو احترق البيت بما فيه من متاع يأتي، أو سرق ما في يدها من دراهم يأتي، لذلك قال وله مع عدم الحمل، يعني تلف الحمل أو قلعت الشجرة، فله مع عدم الحمل المسمى. يعني ننظر لو مثلا خالعته على نخلة، على ثمر حمل نخلة، أقل ما تحمله النخلة قنو واحد مما يخرج الرطب، فنقول أعطيه قنوا لو من غير هذه النخلة مقابل ذلك الحمل الذي عدم ولم يثمر أو مات، لذلك قال وله مع عدم الحمل إلى أن قال أقل مسمى وهو قنو واحد، لذلك قال وله مع عدم الحمل أو المتاع أقل مسمى. المتاع نعطيه مثلا أقل شيء مما يسمى متاع، سجادة لو صغيرة يكفي. قال أو عبد، يعني لو خالعته على عبد نعطيه ما يطلق عليه عبد حتى ولو كان أصم أبكم أعمى، فما دام يطلق عليه عبد نعطيه ذلك. فإذا قيل ليس ذلك ظلما للزوج حيث أعطيناه شيئا يسيرا، نقول أصلا عدم العوض، فنحن حتى لا نظلمك أعطيناك أقل ما يسمى من ذلك. ثم قال وعدم الدراهم 3، يعني لو كان في يدها دراهم ثم سرقت ما نعرف كم هي، أو خلعته على ما في بيتها من دراهم فاحترق البيت ما فيه من دراهم، فنعطيه 3 دراهم لأن أقل الجمع 3. فلو خلعته على 1000 ريال نقول ليس لك سوى 3 ريالات أنها أقل شيء، وأنت رضيت بذلك المجهول الذي يقول للعلم ليس لك سوى ذلك. ومثل لو قالت له خالعتك على ما في حقيبتي من متاع أو دراهم، إذا كانت دراهم نقول 3 ريالات، متاع نقول ما هو أقل ما يمكن أن يوضع في هذه الحقيبة، مثل عطر كم قيمته نعطيه إياه وهكذا. فتبين مما سبق بأن المقصود من الخلع هو افتداء المرأة من ذلك الرجل الذي تكرهه، فيصح بالمعلوم مما يصح مهرا، ويصح بشيء مستقبل يعلم، ويصح بمجهول يؤول للعلم، وكل ذلك من باب رفع الظلم عن المرأة التي تدعيه. فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. وإن قالت اخلعني على 1000 أو 1000 ففعل، بانت واستحقها. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل فيما إذا كان الطلاق على عوض ولكنه أي العوض مؤجل، أو خالعها والعوض مؤجل، ثم بعد ذلك تلاه بما إذا كان العوض منجزا أي غير مؤجل. وبدأ بلفظ الطلاق فقال: ومتى، وإذا قال متى وإذا أو إذا أو إن، أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. معنى هذا الكلام: وإذا قال متى أو إذا أو إن، هذه أدوات شرط لأمر مستقبل. فلو قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، هذا في المستقبل، أو إذا أعطيتني في المستقبل ألفا فأنت طالق، أو إن أعطيتني ألفا في المستقبل فأنت طالق. قال: طلقت بعطيته وإن تراخى، يعني إن أعطته الألف يقع الطلق، وإن تراخى أي ما أعطته إياه ولو بعد شهر أو بعد سنة. فلو قال اليوم متى أعطيتني ألفا من الريالات فأنت طالق، فلو أتت بعد سنة وقالت خذ الألف، فإذا أخذ الألف تطلق حتى ولو لم يعد لفظ الطلاق بعد سنة، لأن هذا طلاق معلق بالعوض، فإذا أحضرت العوض يقع الطلاق. وكذا لو قال إذا أعطيتني 10,000 ريال فأنت طالق، فلو أتت بـ10,000 بعد 5 أشهر وقالت خذ 10,000، فإذا أخذها تطلق ولا يحتاج إلى إعادة لفظ الطلاق مرة أخرى، لأن لفظ الطلاق معلق. فمتى وقع المشروط عليه يقع الطلاق، أو فمتى حل المشروط عليه وقع الطلاق. طلقت وتكون هذه بينونة لأنه على عوض، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية له أن يعقد عليها من جديد بعقد جديد إن رضيت، وإن كان الطلقة الثالثة تكون بينونة كبرى، لأن الطلاق إذا كان على عوض تبين منه فليس لها رجعة إليه لأنها دفعت العوض. أما إذا لم تدفع العوض، فإذا كان الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها ولو بعدم رضاها. ثم بعد ذلك انتقل إلى ألفاظ إلى الخلع على أيش على شيء أيضا معلق، لذلك قال: ولو قالت خالعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل، بانت منه البينونة. يعني لو قالت له خالعني على 1,000 ريال فقال خالعتك على 1,000 ريال، قال استحقها، يعني استحق ما وعدته به من العوض ووقع الطلاق. يعني لو قالت خالعني على 1,000 ريال فقال خالعتك على 1,000، بانت منه بسبب هذا الخلع لأنه وقع الخلع. واستحقها يعني استحق 1,000 ريال في ذمة هذه المرأة، فلا يلزم من العوض أن يكون حالا. لكن لو قال الزوج أنا لن أخالع حتى تحضري لي العوض، نقول له ذلك، لكن لو رضي بأن يكون العوض مؤجلا من حين التلفظ بالخلع حتى ولو لم تحضر العوض تبين منه ويستحق العوض. لذلك قال: ولو قالت اخلعني على 1,000 أو بـ1,000 ففعل، بانت، يعني وقع الخلع وتبين منه ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد، تبين منه بينونة صغرى. واضح؟ يعني لا يشترط أن يكون العوض حالا ليصح الخلع، بل يصح الخلع إذا كان العوض مؤجلا إذا رضي الزوج بالتأجيل. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا كان العوض حالا لكن فعل على خلاف ما طلبت. لذلك قال: وطلقني واحدة بـ1,000 فطلقها 3، استحقها، يعني استحق ما وعدته به من العوض، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. معنى هذا الكلام لو قالت له طلقني طلقة واحدة بعوض أعطيك إياه 30,000 ريال، فقال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هي طلبت واحدة وأعطاها 3 طلقات، قال استحقها، يعني استحق ما وعدته به من العوض، فيستحق العوض 30,000 ريال ويقع الطلاق. لأن فإذا قيل هي طلبت واحدة وهو طلق 3، نقول لأنه أعطاها بأكثر مما طلبت، هي طلبت الطلاق فأعطاها 3 طلقات. قال وعكسه بعكسه، يعني لو قالت له طلقني 3 طلقات فطلقها طلقة واحدة فما يستحق شيئا من العوض، لأنه لم يلبي رغبتها ولم يحقق ما طلبته، هي طلبت 3 فأعطاها 1. قال إلا في واحدة بقيت، يعني إلا في الطلقة، أي إلا إذا لم يكن بقي لها سوى طلقة واحدة، يعني إلا في الطلقة الثالثة، فيستحق ما وعدته لها، ما وعدته له من العوض. فلو كان سبقا طلقها تطليقتين ولم يبقى لها سوى تطليقة واحدة، فقالت له طلقني 3، فقال أنت طالق، طلق طلقة واحدة، وهي الطلقة الواحدة متممة لطلقتين سابقتين، فلما قال لها أنت طالق مجموع ما طلقها به في حياته الزوجية معها 3 طلقات. فإذا قالت طلقني 3 فطلقها 1 وهي الطلقة الأخيرة يستحق العوض، لأنها تبين منه بينونة كبرى، فحقق لها رغبتها. لذلك قال إلا في واحدة، أي إلا في طلقة واحدة بقيت لها، فهي طلبت 3 فأعطاها 1 وهي 3 وهي الثالثة، يستحق العوض الذي وعدته إياه. فتبين مما سبق أن العوض في الطلاق إذا كان مؤجلا يصح به الطلاق وتطلق به المرأة، وأن العوض في الخلع إذا كان مؤجلا معلقا يصح الخلع وتبين به المرأة ويبقى في ذمة المرأة، وأنها إذا طلبت عددا من الطلقات فلم لبي رغبتها أو لبى رغبتها فعلى التفصيل السابق. نعم. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع بنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت وإلا فلا. رحمه الله. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق إلى آخره. قوله رحمه الله وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، يعني كما أنه يجوز له أن يزوج ابنه الصغير بغير رضاه أو علمه، لا يجوز له أن يخالع زوجة ابنه، يجوز له أن يزوج لكن لا يجوز له أن يطلق أو يخالع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمراد لمن أخذ بالساق أي لمن يطأ المرأة، فالذي يطأ المرأة هو الابن الصغير، أما الأب فلا يطأها، لذلك لا يملك خلعا لزوجته. قال ولا طلاقها، كذلك لا يملك أن يطلق زوجة ابنه الصغير، له أن يزوج ابنه الصغير لكن ليس له أن يطلق زوجته أو أن يخالعها، لأنه لا يملك ذلك. ثم بعد ذلك قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، يعني ليس للأب أن يخالع بنته بشيء من مالها هي. فلو رأى الأب أن زوجة ابنته قد آذاها، فلا يصح أن يأتي إلى الزوج ويقول أنا عندي مال لبنتي التي هي زوجتك قدره 1,000,000 ريال، أنا سوف أعطيك من 50 ريال وخالعها لتفتدي من ظلمك لها. على قول المصنف لا يصح. لماذا؟ لأن العوض تبرع، والأب لا يملك التبرع، وإنما له أن ينمي مال ابنته الصغيرة بما فيه مصلحة لها. وهنا على قول المصنف ليس فيه مصلحة في تنمية مالها، وإنما فيه نقص لمالها، والقول الثاني للأب أن يأخذ من مال ابنته الصغيرة لتفتدي من زوجها الذي لا تريده، لأنه فيه مصلحة لها. أما لو تبرع الأب أو غير الأب من ماله ليفتدي المرأة يصح كما سبق، وإنما المقصود من نفس مال البنت الصغيرة. أما إذا كانت البنت كبيرة فلها أن تعطي الأب ليخالعها زوجها، أو هي تعطي الزوج مباشرة ليخالعها، لأن الصغيرة سفيهة ويتولى مالها ويتولى مالها أبوها أو الوصي عليها. ثم بعد ذلك قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، يعني لو كانت الزوجة قد أقرضت الزوج 1,000,000 ريال، ثم بعد ذلك قالت خالعني على 50,000 ريال فخالعته على 50,000 ريال، فالمليون الذي في ذمة الزوج الخلع لا يسقطه، وإنما الخلع هو افتداء لفسخ العقد، وبقية الحقوق تبقى كما هي من قرض أو رهن أو وصية وغير ذلك، لأن عقد الخلع وفسخ عقد النكاح لا يسري إلى غيره. فهنا لو خالعها يبقى في ذمته بقية الحقوق، فمثلا لو اشترى منها عمارة 5,000,000 يبقى ذلك المبلغ في ذمته، ما يقول أنا خالعتها وبرأتها من كل شيء، لا، وإنما تخالعها على عقد النكاح وبقية الحقوق تبقى لا تسقط. ثم بعد ذلك قال وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. صورة هذه المسألة لو أن شخصا قال لزوجته إن شربت العصير فأنت طالق، ثم بعد سنة برغبته طلق المرأة وهي لم تشرب العصير، وبعد أن خرجت من العدة شربت العصير، هذا لا يؤثر في الطلاق لأن انتهت العدة، فشربها العصير لا يؤثر، وهذا واضح. لذلك قال فإن علق طلاقها بصفة مثل شرب العصير ثم أبانها، يعني طلقها وانتهت العدة، فوجدت أي تلك الصفة وهي شرب العصير، يعني شربت العصير بعد أن خرجت من ذمة زوجها، وهذا واضح. قال ثم نكحها يعني بعقد جديد فوجدت بعده، فوجدت أي فوجدت تلك الصفة بعد أن نكحها من جديد فشربت العصير بعد العقد الجديد الثاني، على قول مصنف قال طلقت. فإذا قيل إن تعليق الصفة هو في العقد الأول فكيف يسري العقد الثاني، على قول مصنف أنه يسري في العقد الأول ويسري أيضا في العقد الثاني ويسري أيضا في العقد الثالث. فإذا قيل متى ينتهي سريان ذلك، نقول إذا طلقها ثلاثا انتهت ثم نكحت زوجا غيره ثم عقد من جديد تنتهي تلك الصفة، مع القول المصنف فإنها إن شربت في العقد الأول في العقد الثاني أو في العقد الثالث وهو قد علق الصفة في العقد الأول يقع بها الطلاق. لذلك قال ثم نكحها فوجدت بعده طلقت. قال كعتق، يعني كما أن العتق لو أن شخصا قال لعبده، فلو أن شخصا قال لعبده إن كلمت زيدا فأنت حر، ثم بعد شهر باعه، وبعد سنة الذي اشتراه باعه على المالك الأول، ثم بعد الشراء الثاني هذا بعد أن عاد إلى سيده بالشراء الثاني كلم زيدا، فعلى قول المصنف يعتق حتى ولو كانت تلك الصفة معلقة بعقد العتق الأول. لذلك قال كعتق. قال وإلا فلا، يعني وإذا لم توجد الصفة في العقد الثاني لا تطلق بشرب العصير، لأن شرب وكذا لا يعتق العبد بالعقد الثاني لأنه لم يكلم زيدا. ما هو اللغو الذي لو حدث لا يعتبر؟ هو شربها العصير بعد انتهاء العدة من العقد الأول، وكذا العبد لو كلم زيدا وهو عند الذي اشتراه لا يقع، هذا لغو. لماذا؟ لأنه خرج من العقد. أما إن عاد إلى العقد مرة أخرى سواء عقد الزوجية أو عقد الملكية للرق فوقعت الصفة تطلق في الزوجية ويعتق في عقد الرق. وبعض أهل العلم يرى أنه إن علق الصفة بالعقد الأول لا يسري العقد الثاني إذا لم ينوه، وهذا أعدل الأقوال. فنرجع لنيته ونقول: ماذا تقصد بشربك للمرأة العصير؟ هل هو يسري في كل عقد ولا العقد الأول؟ فيقول: لا، أنا أقصد العقد الأول، لأن لما طلقتها لعلها تأدبت ثم كبرت وعرفت المصلحة، حتى لو شربت أنا أذنت لها. نقول: لو شربته في العقد الثاني لا تطلق، فيعود إلى نية الصحيح، نعود إلى نية المطلق، هل تقصد دائما أم تقصد في العقد الأول؟ نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.